وهو محمد بن المثنى بن عبيد العنزي قال عنه إنه من الطبقة العاشرة وإنه هو ومحمد بن بشار كفر سيرهان مات سنة 52 و200. وأما شيخه هنا فسالم بن نوح سالم بن نوح هو سالم ابن نوح ابن أبي عطاء البصري أبو سعيد العطار قال عنه الحافظ إنه صدوق له أوهام من الطبقة التاسعة مات بعد سنة 200 من الهجرة وروى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. سالم حول الإمام مسلم السند من عندي ليدل على أن روايته متابعة ثم قال وحدثنا حسن بن عيسى. وحسن بن عيسى هو الحسن ابن عيسى ابن ماسرجس أبو علي النسابوري قال عنه الحافظ إنه ثقة من الطبقة العاشرة مات سنة 40 و200 وروى له مسلم وأبو داود والنسائي. قال حدثنا ابن المبارك وابن المبارك هو عبد الله ابن المبارك المروزي مولى بني حنظلة قال فيه الحافظ ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد. جمعت فيه خصال الخير من الطبقة الثامنة مات سنة 81 و100 وروى له الجميع. ونلاحظ هنا أن عبد الله بن المبارك يتابع في هذه الرواية سالما مولى نوح. قال جميعا عن الجريري. والجريري مرت بنا ترجمته في حديث سابق وعرفنا أنه سعيد بن إياس الجريري أبو مسعود البصري قال ثقة من الطبقة الخامسة لكنه اختلط قبل موته بثلاث سنين ومات سنة 44 و100 وروى له الجميع إلا أن الروايات التي اختارها أو التي أخرجها الإمام مسلم وهكذا ما أخرجه عنه البخاري فإنهم رووا عنه قبل الاختلاط لم تتأثر الروايات التي رواها لأن الاختلاط وقع بعدها وأما ما رواه قبل ذلك فهي روايات صحيحة مقبولة. فهذا ابن المبارك وهذا سالم ممن روى عنه قبل الاختلاط. قال عن أبي نضرة ومر بنا أبو نضرة أيضا في درس ماض عن أبي سعيد الخدري بمثله يعني بمثل الروايات السابقة وهذا دليل على أنها من المتابعات. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله حديثا شاهدا لهذا الحديث لحديث أبي سعيد الخدري وهو حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه. يقول فيه الإمام مسلم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما عن أبي خالد قال أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن بمعج عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه قال الأشج في روايته مكان سلما سنا عرضنا في درس البارحة لهذا الحديث أيضا وهو شاهد لحديث أبي سعيد لأنه جاء في نفس المعنى الذي جاء به حديث أبي سعيد وإن زاد فيه شيء من التفصيل لأنه بين المراتب التي يتوالى أو التي يحتاجها الإمام أن يكون أقرأ القوم أن يكون أعلمهم بالسنة أن يكون أقدمهم هجرة أن يكون أكثرهم سنا أو أسبقهم إلى الإسلام أما أبو بكر بن أبي شيبة فهو أيضا ممن كثر وهو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة واسمه إبراهيم ابن عثمان الواسطي أبو بكر بن أبي شيبة قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت صاحب تصانيف وله المصنف المشهور وهو من الطبقة العاشرة مات سنة 35 و200 وروى له الجماعة إلا الإمام الترمذي هذا أبو بكر بن أبي شيبة قال وأبو سعيد الأشج وأما أبو سعيد الأشج فاسمه عبد الله بن سعيد ابن حسين الكندي الكوفي قال عنه الحافظ إنه ثقة فاضل من الطبقة العاشرة روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي قال كلاهما عن أبي خالد وأبو خالد مر بنا في درس البارحة وهو سليمان بن حيان الأزدي أبو خالد الأحمر الكوفي قال صدوق يخطئ من الطبقة الثامنة مات سنة 90 و100 وروى له الجميع قال أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر يعني صرح باسمه أو صرح بنسبه أو صرح بلقبه لأن الأحمر لقب وأبو خالد كنيا قال إن أبا خالد يروي عن الأعمش والأعمش مر بنا كثيرا وهو سليمان بن مهران التيمي أبو محمد الكاهلي قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت من الطبقة الخامسة لكنه يدلس ويرسل هذا هو الإمام الأعمش قال عن إسماعيل بن أبي رجاء وإسماعيل بن أبي رجاء هو ابن ربيعة الزبيدي نعم إسماعيل بن رجاء بن ربيعة الزبيدي أبو إسحاق الكوفي قال ثقة تكلم فيه الأزدي يعني في كتابه الجرح بلا حجة، وكأن الحافظ ابن حجر يرد ما تكلم فيه الأزدي. قال من الطبقة الخامسة يعني طبقة صغار التابعين، روى له مسلم وأصحاب الكتب الأربعة. هذا هو إسماعيل بن رجاء، قال عن أوس بن ضمعج، وأما أوس بن ضمعج فهو الكوفي، يقول عنه الحافظ إنه حضرمي أو أنه نخعي، والوصفان غريبان. إن كان حضرمي فهو من أهل الجنوب من جهة اليمن، وإن كان نخعي فالنخعيون من أهل العراق الكوفة. ولعله ينتسب لبعضهم نسبة وللآخرين ولاء، وهكذا يمكن يعني أن يجمع بين النسبتين. قال حافظ إنه ثقة. ها؟ أي؟ لكن هو يقول حضرمي أو نخاي. أي؟ قال ثقة مخضرم، أي إنه ممن عاش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يره. قال من الطبقة الثانية وهي طبقة كبار التابعين، مات سنة 74 من الهجرة، وروى له مسلم وأصحاب الكتب الأربعة. هذا هو أوس ابن ضمعج. قال عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، وأبو مسعود الأنصاري اسمه عقبة بن عمرو ابن ثعلبة الأنصاري البدري، قال صحابي جليل مات قبل سنة 40 من الهجرة، وروى له الجميع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يعني أكثرهم قراءة. والظاهر أنه أكثرهم حفظا، لأن الإمامة تحتاج إلى أن يقرأ من حفظه، لذلك كان هو المطلوب. يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، أو المراد به أكثرهم ضبطا للقراءة، وأكثرهم معرفة بقواعد القراءة وبقوانين الترتيل وبمعرفة إخراج الحروف من مخارجها، فيكون أخشع في قراءته ويكون أصوب في قراءته، وإن كان أقل حفظا، إذ الغرض هنا ضبط القراءة. قال فإن كانوا في القراءة سواء، يعني استووا، فأعلمهم بالسنة، يعني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما ما يتعلق بأحكام الصلاة، فإن معرفة الإمام بأحكام الصلاة بما فيها من أركان وواجبات وسنن ومكروهات وممنوعات، لأن هذا يحمله على أن يؤدي الصلاة أداء صحيحا. قال فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، وهذا كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الناس ولأن المسلمين غالبهم كان مهاجرا، فمن سبق للهجرة سبق إلى الإيمان، ومن سبق إلى الهجرة سبق إلى أداء هذا الواجب، ومن سبق إلى الهجرة كان استمراره وبقاؤه وصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من غيره، فهو مظنة أن يكون أفضل في قراءته وأفضل في أداء الصلاة. لذلك قدم على من تأخرت هجرته، ولأن كان من تمام ومن شروط الإيمان وكمال الإيمان أن يهاجر المسلم إذا كان أسلم في بلد بعيد، لأنه عندما يهاجر يأمن الفتنة على دينه ويأمن الفتنة على نفسه، لهذا كانت الهجرة واجبة. لكن بعد أن أكرم الله الأمة وفتحت مكة فلم تكن الهجرة بعدها واجبة، ولذلك جاء قوله عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح. لا هجرة بعد الفتح يعني من مكة إلى المدينة. أما هذا الحديث وهذه الجزئية فما أصبح لها يعني حاجة في من جاء بعد فتح مكة، إذ الهجرة يعني لم تعد واجبة، فلا أثر في تفضيلها على غيرها. ولكن هنا جاءت أسباب أخرى، وهي أن يكون أكثر سلما، يعني أقدم سلما، أقدم في دخول الإسلام، وهذا أيضا كان في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه بعد أن ولد الناس في الإسلام ونشأوا في الإسلام فلم يعد لهذا محل للتمييز، وبقي قوله أكثر سنا أو أكبر سنا، فإن تساووا في القراءة وفي السنة عندئذ نقدم الأكبر سنا، والله أعلم. نعم. الذي يظهر لي والله أعلم أن الضبط وحسن القراءة أفضل، يعني هو لعله هو المقصود، لأنه لو حفظ ولم يحسن التلاوة فقد يسيء، وقد تبطل صلاته إذا قرأ وغير المعنى. نعم. طيب. قال: فأقدمهم سلما ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، يعني إذا كان أميرا فهو المقدم في الإمامة، إلا والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.